وأخذني ولا أستعمل مخالفة يعني. ما أعرف يا حديث صحيح لكن ما لها صحيح صلع هذه الأشياء سبحانه وتعالى لكن ما أعرف إكراه في الأسماء الحسنى كيف من الأحاديث نعم هذا فعل هذا فعل وذكر وذكر الله الفعل ما يستقبل منه شيء نعم ما أعرف نعم نعم وحكى الله ليحيينا من ذلك أن الرسيلة له عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنظمات وعن أبي حنيفة أن بعض الزمالك فسألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم دعوني فإني أفكر في أمر قد أخبرت عنه ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أقواء من المسابق موقرة فيها انواع من المتاجر وليس بها احد يحدثها ولا يسوقها وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتختلط الامواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير ان يسوقها احد فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الاشياء المحكمه ليس لها صالح وبهت القوم ورجعوا الى الحق واسلموا على يديه هذا واضح اذا كانت تستنكر سفينه تذهب وتاتي تحمل المتاع وتفر المتاع وترجع تخترق البحار وليس لها قائد ولا سائق هذا امر مستحيل وكيف بهذا العالم العظيم العلو والسفلي وما فيه من الاشياء الغريبه والعجيبه والحكم والاسرار كيف لا يكون لها صانع المقصود ان وجود هذه المخلوقات وتنوع هذه المخلوقات وما فيها من انواع المنافع والاسرار وكيف اختلاف احجامها وصفاتها ومنافعها وغير ذلك كل هذا على وجود الخالق سبحانه وتعالى وأنه خلاق العليم جل وعلا نعم سبحانه وتعالى نعم وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع فقال هذا ورق السود طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الإبريس وتأكله النحل فيخرج منه العسل وتأكله الشاب والبقر والأنعام فتلقيه بعض الروثة وتأكله الضبا فيخرج منها المسك وهو شيء واحد وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك قال ها هنا حكم حصير أملة ليس له بال ولا منفذ ظاهره كالحصة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريق فبيناه وكذلك إذ انصدع جذاره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مريح يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة هو شيء واضح من آيات الله هذا جمال البيضة الجامدة وفيها من البياض والصفرة يعرف الناس حالها ويأكلونها ومع ذلك إذا شاء الله جل وعلا خلق في هذا الحيوان العظيم بالشكل المليح والصوت العجيب يصلع جذاره ويخرج هذا الحيوان تام الخلق هذا من آيات الله عز وجل وهكذا نفس الإنسان يخرج من أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يكون سميعا بصير يخرج بعد ذلك سميعا بصير ثم ينمو حتى يكون ذا عقل ولا بصيرة هكذا الحيوانات الأخرى هكذا معالم الأرض وما فيها من العجائب والغرائب لا يمكن الله المستعان وصل أبو الواد عن ذلك فعشت تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك حلول من نجي شاخصات لأحداق هي الذهب السبيك على قبض الزبرجد على قبض الزبرجد كاهلات لأن الله ليس له شريك سبحان الله نعم قل الجل قليل قل عيدان قال ابن المحسن فيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد وقال اخرون من تامل هذه السماوات ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار واقتران نجيره من السيارات ومن السوابق وشاهدها كيف تدور مع البلد العظيم في كل يوم وليله دويره ولها في انفسها شيء يخصها ونظر الى البحار المختلفه للارض من كل جانب

عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري واكثر المحققين ورجح ذلك بوجوه من احسنها انه تحداه كله متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك قوميه وكتابيه وذلك اكمل بالتحدي واشمل من ان يتحدى احدهم الاميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم وبدليل قوله تعالى فاتوا بعشر سور مثله وقوله لا ياتون بمثله قال بعضهم من مثل محمد صلى الله عليه وسلم ايتون الصريحه فاتوا بصوره مثله صريحه ان المراد مثل القران وليس المراد من مثل محمد يعني من امي لا المقصود اقامه الحجه عليهم على انواعهم وجميع طبقاتهم لا فرق بين الام وغيره نعم فايتون الصريحه في المقام نعم الصحيح الاول لان التحدي عام لهم كلهم مع انهم اصح الامر وقد تحداهم بهذا في مكه والمدينه رضي الله عنهم عيسى التصوف لا تصوف نعم وقال نعم واختاره الجليس بعده ورجح ذلك في وجوه من احسنها انه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك اميهم وكتابيهم فذلك اكمل بالتحدي واشمل من ان يتحدى احدهم الاميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم وبدليل قوله تعالى يعني فاتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن قاله مجاهد وقتاده واختاره من جرير القبري والزمخشري والرازي ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين وأكثر المحققين رجح ذلك لوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومستمعين سواء في ذلك أميهم وكتابيهم وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم وبدليل قوله تعالى فأتوا بعشر سور مثله وقوله لا يأتون بمثله وقال بعضهم من مثل محمد صلى الله عليه وسلم يعني من رجل أمي مثله الصحيح الأول لأن التحدي عام لهم كلهم كأنهم أصح الأمم وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه ومع هذا عجزوا عن ذلك ولهذا قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن لنفي التأبيد في المستقبل أي ولن تفعلوا ذلك أبدا وهذه أيضا معجزة أخرى وهو أنه أصدر خبرا جازما قاطعا غير صارف نعم قاطعا نعم قاطعا قاطعا ليش مقدما ايش بعده ولا مشفقين نعم غير صارف ولا مشفقين ان هذا القران لا يعارض بمثله ابد الابدين ودهر الداعين ولذلك وقع الامر لم يعارض الا بدون زماننا هذا ولا يمكن وأن لا يتأتى ذلك لأحد فالقرآن كلام الله خالق كل شيء وهو يشبه وكيده يشبه كلام الخلق كلام المخلوقين ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرا وخفيا من حيث اللفظ ومن جهة المعنى قال تعالى الإسلام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف فقل من لفظه ومعنى فصيح لا محالة ولا يدانى وقد أخبر عن مغيب عن مغيبات ماضية كانت ووقعت في القماء أخبر سواء بسواء وأمر بكل خير ونهى عن كل شر كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا بالأخبار وعدلا بالأحكام فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجادلة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأساليب والمجادلات التي لا يحسن شعره إلا بها كما قيل في الشعر إن أعجبه أكذبه وتجد القصيدة الطويلة اللذيذة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخير أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على

فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصره فلله بحمد ومنه. اللهم صل عليه وسلم. قرر بعض المتكلمين ان الدجال بقدير يشمل قول اهل السنه وقول المعتزله في الصلاه. قطر الله بان لم تنفي المؤذن في مثل هذا يعني في مثل هذا نعم الله أو في مثل هذا على حسب القرائن الدالة على ذلك وما في قول لن تراني قصة موسى يعني هي الدنيا هم مؤبد ولا يراهم في الآخرة هذا المذهب المعتزلة الثلاثة يعني حسب السياق نعم فقال إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الاتيان بمثله ولا في طواف معارضته وقد حصل المدعى وهو المطلوب وإن كان في إمكانه معارضة بمثله ولم يفعل ذلك مع شدة عداوتهم له كان ذلك دليلا على أنه من عند الله بفرضه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك. فقرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في السنة فقال إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في طواف معارضته وقد حصل المدعى وهو المطلوب وإن كان في إمكانهم معارضة بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك. وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن في نفسه هو إذ لا يستطيع البشر معارضة كما قررنا إلا أنها تقف على سبيل التنزل والمجادلة والمناصحة عن الحق. وبهذه الطريقة أجاب الرازي تفسيره عن سؤاله بسؤال واضح فإن الله جل وعلا جعل كتابه معجزا لا يستطيع البشر أن يأتوا مثله ولا بعشف مثله ولا بشرط مثله لما فيه من الأحكام العظيمة والعلوم الغيبية وحسن النظام وبلاغة السلوك إلى غير ذلك. وهذا هو ولا في السنة وجماعة أنه معجز بنفسه لا يستطيع البشر أن يأتوا مثله لما اشتمل عليه ما تقدم من الاحكام العظيمه والاخبار الصادقه عما كان وما يكون والاسلوب الحكيم والبلاغات العظيمه الى غير ذلك ما اشتمل عليه كتاب الله عز وجل. ثم على قول المعتزله هو انه ممكن ان يؤتى بمثله لكن الله صرف الناس عن ذلك ولم يجعل في قلوبهم ميلا الى هذا الشيء او محاوله في هذا الشيء وصرفوا عن ذلك واعترفوا بما هو الحجة عليهم من كونهم معجزا. ويقول المؤلف على سبيل يعني وإن كان غير مرضي في الطريقة المرضية لكن تصلح عند المجادلة وعند المفاصلة والمناصحة عن الحق في إذيانهم بما قالوا وأن صرف الله لهم عن ذلك وجعلهم لا يحاولون هذا الشيء دليلا على أنه كلام الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى جعل ذلك من آياته الدائرة الدالة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه بعثه بالحق. نعم والصرف معنى الصرف فصرف أو صرف محتمل ذكر وكسر معنى الصرف إن أنهم صرفوا عن هذا الشيء. نعم وبهذه الطريقة أجاب الرازي بتفسيره عن سؤاله بسؤال القصار كالعصر وإنا أعطيناك الكوثر قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإبرامها كالحطب ونحوه كما قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وقدوها وكل فيها خالدون. والمراد بالحجارة هاهنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة الممكنة وهي أشد الأحجار حرًا إذا حميت أجارنا الله منها. يحتمل هذا يحتاج إلى دليل حول الآية على ذلك يحتاج إلى دليل عن المعصوم عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. المراد بالحجارة هنا حجارة الكبريت وإلا في الأصل الحجارة التي يعرفها الناس وأن هذه الأصنام التي نصبوها عبدوها من الحجارة غالبا تلقى في النار وتقوم حطبها، وهكذا الحجارة الأخرى التي يعرفها الناس. فالناس المشركون من سائر أنواع البشر والجن وقودوا للنار، وهكذا أصنامهم التي عبدوها من دون الله، إنكم متعون حسبوا جهنم أنه لها، وأصنامهم المعبودة يرونها معهم في جهنم، لأن هذا أشد في النكاية بهم وإيلامهم أنهم هم معبوداتهم حطبوا جهنم. نسأل الله العافية. وهكذا كل معبود الرجل أن يعبد هو معهم أيضا، كفرعون والنمرود وأشبه ذلك من دعا إلى عبادة نفسه أو رجل أن يعبد هو مع عابديه في النار، نسأل الله العافية. أما من لم يرضى بذلك الرسل الصالح من عباد الله الذين لم يرضوا أن يعبدوا بل له عن هذا أشد النهي، فهؤلاء ليسوا داخلين بهذا، بل هم داخلوا في قوله تعالى إن الذين استيقظوا لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فالمقصود أن الحجارة على واحد الآية الكريمة أن المراد بها الحجارة المعروفة، حجارة الجبال حصى المعروف، وما يكون منها أصنامهم التي عبدوها من الحجارة وغيرها من الحجارة التي يريد الله طرحها في جهنم حتى يعذب بها أولئك الكفرة مع ما فيها من العذاب. أما حمل الحجارة على حجارة الكبريت وإن كان هذا يكون أشد في العذاب، لكن يحتاج إلى دليل يدل على هذا، فإن الله يخاطب الناس ما يعرفون، هم يعرفون الحجارة التي يخاطبون بها، وما في قول الإسلام ثم قسم سقطت المدينة كالحجارة وأشد قسوة، يعرفون الحجارة. فهي المقصودة وهي المرادة في الآية الكريمة على القاعدة المعروفة، وهي أنه سبحانه خاطب العرب بما يعرفون ويفهمون، فإذا أولي بها الحجارة التي من الكبريت فلا بد في ذلك من دليل يدل على هذا. نعم، من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا على عبد الملك بن ميسرة بن جراح عبد الرحمن بن سالم. نعم. نتأمل الخاصون فسمي. واصل يعني جائرون. واصل الجائر يعني العاجل على الحق. قال أقسط إلى عدل وقسط إلى ظلم وجار. بداية الآية. نعم. نتأمل. هنا وأما. وأما قسطون. لا شكله وأما قسطون. وأنا من المسلمين لقاسنا وأما قاسي بواو. نعم، من شاء الله لك حرم شاء الله وأما قاسي بواو. نعم. قال عبد الملك بن ميسرة بن الزبار عن عبد الرحمن بن سابق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة قال هي حجارة من كبريت. نعم. خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. رواه ابن جرير وهذا لفظه وابن ابي حاتم والحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخين. قال الترمذي فالدين هذا يحتاج الى دليل، لان هذا عليكم ما تلقاه مسعود عن عمل اسرائيل، فان هذا لا يقال من جهه الراي يحتاج الى دليل، وابن مسعود ما صرح انه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون مما تلقي عن اخبار الامم الماضيه من بني اسرائيل. نعم. الله أكبر، نستوي أخلام بني إسرائيل. لكن ماذا ما صرح بالسماع قد يكون سمع من واحد أو من كعب أو من عبد الله بن سلام أو غيره، لأن ما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال الترمذي تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعبدون به مع النار. قال مجاهد حجارة من كبريت أنثى من الجيفة. قال أبو جعفر محمد بن علي حجارة من كبريت. قال ابن جريج حجارة من كبريت أسود في النار. قال لي عمرو بن دينار أطلب من هذه الحجارة وأعظم، وهي المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله، كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية. حكاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول. قال لأن أكل النار في حجارة الكبريت ليس بمستنكر، فجعلها هذه الحجارة أولى. وهذا الذي قاله ليس بقوي، وذلك أن النار إذا أوردت حجارة كبريت كان ذلك أشد لحدها وأقوى لتعيرها، ولا سيما على ما ذكره السلف أنها حجارة من كبريت معدة لذلك. ثم إن أهل النار بهذه الحجارة أيضا مشاهد، وهذا الجفت يكون أحجارا فيعمل فيه فيعمل فيه بالنار حتى يكون كذلك. وكذلك سائر الأحجار تسخرها النار وتحرقها، وإنما سيق هذا في حد هذه النار التي وعدوا بها بشدة غرامها وقوة لهبها، كما قال تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر ويشتد لهبها. قال الجزء ذلك أشد عذابا لأهلها. قال: وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مؤذن في النار. وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف. ثم قال القرطبي: وقد فسر بمعنيين، أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار. صفهم من برده ولا ما هم معروف. وقد فسر بمعنيين، أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار، والآخر أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك. قوله تعالى: لا دام الحديث لا أصل لنا لا في الصلاح من الحديث. نعم، لأن السباع والهوام كلها تكون فرابة. ولا يؤذيه والمؤذي كذلك محتمل، ليس كل مؤذي في النار. قال تعالى: ولا يؤذوني ومن ذاك غير مكتسب. فقد احتمل المسألة وهي مبينة، ومتوحده، لكن قد يعفى عن العاصي وقد يدخل الناس وقت ثم يفرج. المقصود من الحديث لا أصل له، نعم لا أساس له، فلا يعول عليه ولا يحتاج إلى أن يفسر بمعنيين، لأنه لا أساس له، نعم. قوله تعالى: أعدت للكافرين، الأظهر أن الضمير فيه أعدت عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة، ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود، ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان. وأعدت أي أوصدت وحصل للكافرين بالله ورسوله، وأعدت أي أوصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله كما قال إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: أعدت للكافرين، أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. قد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن بقوله تعالى: أعدت، أي أرصدت وهيئت. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها: تحاجت الجنة والنار، ومنها: استأذنت النار ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحديث ابن مسعود: سمعنا وجبة فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حجر أوصي به من كبير جهنم منذ 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها. وهو عند مسلم. هذه صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. قال بدر المعتمد بجهله في هذا ووافقه القاضي. فقد خالف في المعتمد بجهله في هذا ووافقه القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. هذا غلط قبيح. إنكار المعتزلة وجود النار والجنة هذا غلط قبيح، بنوا على أصول فاسدة. وقال تابعه في هذا وأهل طمع. نعم، وقد وافق. نعم، وقال خالفت المعتزلة في جهله في هذا ووافقه القاضي المنذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. تنبيه ينبغي الوقوف عليه. قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، وقوله في سورة يونس: في سورة مثله، يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة، لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعه. فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها. وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا وخلفا. فقال الغازي في تفسيره: فإن قيل قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، يتناول سورة الكوثر وسورة العصر، وقل: يا أيها الكافرون. ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقوم منه ممكن. فإن قلتم إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدار البشر كان مكابرة، والإقدام على هذه المكابرات مما مما يفرق بالتهمة يفرق بالتهمة إلى الدين. قلنا فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني وقلنا إن بلغت هذه السورة فصاح حد الإعجاب فقد حصل المقصود، وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواريهم إلى تهويل أمره معجزا، فعلى التقدير لم يحصل المعجز. هذا لفظه بحروفه، والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، والعقل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على قائلكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما بي؟ فقال: والعقل إن الإنسان لفي خسر. تكسر ساعته ورفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلها. فقال: وما هو؟ فقال: يا وضر يا وضر يا وضر يا وضر يا. فقال: يا وضر يا وضر، إنما أنت فلان وقدر. فسألك حقر فقر حقر نقر فسألك حقر فقر نقر الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. عفوا مع السلامة الله تفضل. اللهم صل على نعم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على تفسير قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء التابعين به وبرسله من العذاب والنفاس، عظم بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنذكره في موضعه، وهو أن يذكر الإيمان ويدفع بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء والأشقياء أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله. يعني هذا معنى قوله جل وعلا: الله لم يصل أحسن عليه كتاب مشابها مثال، يعني تسمى فيه القصص والأخبار وتذكر فيه أشياء متوادة فيكون مثالي: الجنة والنار، المؤمن والكافر، أبرار والفجار، المؤمن والرسل وأعداؤهم. نعم. وأما ذكر الشيء ونظيره فلا تتشابه كما سنوضحه إن شاء الله. فلهذا قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فوصفها بأنه تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وغربها. وجاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود، وجاء بالكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف ولا منافاة بينهما، تقييمها لسك الإذهر وحكواؤها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله من فضل، إنه هو البر الرحيم. الأزهر تقييمها لسك الأزهر وحكواؤها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله من فضل، إنه هو البر الرحيم. قال الربيع حاتم: قرأ علي الربيع بن سليمان قرئ على الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا أبو ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال مصر. قال أيضا حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال أيضا حدثنا قال أيضا حدثنا ثوبان وقال أيضا حدث بن موسى بعد سنة بعد سنة الأخر وقال أيضا نعم قال ابن أبي حاتم قرأ علي قرأ على الربيع بن أنس حدثنا قرأ على الربيع بن سليمان قرأ على الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا أبو ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة ابن ثوبان قرأ على ابن ثوبان أبو ثوبان من ابن ثوبان ابن عمرو كلم عليه ابن ثوبان هو عبد الله بن ثابت بن ثوبان فذكر الحافظ الذهبي هذا الحديث ترجمته في الميزان بمعنى انه تفرد به عبد الله بن حمزه انه ثقه للعجمي وابن حبان عبد الله عبد الله وعبد الله بن حمزه ليش ابن ثوبان هو عبد الله بن ثابت بن ثوبان وقد ذكر الحافظ الذهبي هذا الحديث في ترجمته في الميزان بمعنى انه تفرد به مثلا على رجل اخر سند عبد الله بن حمزه لم يثقه الا العبدي وابن حبان وهما متساهلان وين عبد الله بن حمزه؟ ضمره ضمره ضمره ضمره ضمره ضمره ضمره ضمره ضمره ضمره ضمره ضمره ضمره ضمره ضمره ضمره ضمره ضمره ضمره وظاهر أن عبد الله مستور الحال يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات وظاهر أنه لم يتابع على هذا بدليل أن الحافظ الذهبي ذكر هذا الحديث في ترجمة عبد الله بن ثابت بن ثوبان. نعم حدثنا أبو ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قال أبو ثوبان وأبو ثوبان يكنى في جدة. نعم عبد الله غير عبد الرحمن شوف التقرير عنده رحمن ثابت وغيره الشيخ حمد عندنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الشيخ اللي عندنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وش عندك عبد الله؟ نعم عبد الله كذا؟ هو عبد الله بن ثابت بن ثوبان عبد الله كذا؟ نعم عن عبد الرحمن. نعم. عبد الرحمن عن عبد الله مشهور عندنا في رجال عبد الرحمن بن ثابت ثوبان. كنت سأل هذا شخص آخر. ولا ما يقال أبو ثوبان كنا بجدة. نعم. عن أبي هريرة قال. شو اسمه عبد الرحمن؟ نعم. هذا عبد الرحمن. نعم. عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. الهمشي بن نون. الدمشقي الزاهر. صدوق يخطئ ورمي بالقدر. تذكر بآخر من السابعة متى سنة 65 وهو 90 سنة ما كنا علم عليهم بخارج الأدب المفرد والجمع السنة والسنة والأربعة بس في حد عبد الله ثابت بن ثوبان في عبد الله بن ثابت نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت ظلال أو من تحت جبال مصر. وقال أيضا حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل مصر. قوله تعالى وحدثنا أبو سعيد وحدثنا أبو سعيد وقال أيضا حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله نار الجنة تفجر من جبل مصر. قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال الطبري في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وهكذا قال قتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ونصره بن جرير وقال عكرمة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال معناه مثل الذي كان بالأمس. وكذا قال الربيع بن أنس قال مجاهد يقولون ما أشبهه به قال ابن جرير وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل من قبل ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا بقوله تعالى وأتوا به متشابها. وقال آخرون قال ابن جرير وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة من قبل من ثمار انتم عندكم وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل ثمار الجنة من ثمار الجنة يعني انهم الشارع اللي يأتيه غدا يشبه ما جاءهم بالأمس بمقدرات ما ليل ولا نهار لكن بالتقدير هنا من ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا قوله تعالى ومتوا به متشابها. قال سنيد بن داود حدثنا شيخ من أهل المصيطة عن الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير قال يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من قبل فتقول الملائكة كل فاللون واحد والطعم مختلف. قال ابن أبي حامد حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عامر بن يسار عن يحيى بن أبي كثير قال عشر الجنة الزعفران والكتبان والمس ويطوف عليهم الإلزام بالفواكه فيأكلونها ثم يؤمرون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أتيتمونا آنفا به فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أتيتمونا آنفا به فقول لهم الإلزام سلوك اللون واحد والطعم مختلف وهو قول الله تعالى وأتوا به متشابها. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وأتوا به متشابها قال يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قال ابن جرير بإسناده عن السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن علي بن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله تعالى وأتوا به متشابها يعني في اللون والمرأة وليس يشتبه في الطعم. قال اختيار ابن جرير. قال كلمة وأتوا به متشابها قال يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب. قال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي رضي الله عن ابن عباس لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء. قال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي رضي الله عن ابن عباس لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء. الحقائق غير ما في الدنيا. نعم اللهم استعان. وفي رواية ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. رواه ابن جرير من رواية الثوري وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى وأسوده متشابهة قال يعرفون أسماءه كما سعوا في الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان. قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا ورسوله متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعم. قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس مطهرة من القدر والأذى. قال مجاهد من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمن والولد. قال قتادة مطهرة من الأذى والمأثم. وفي رواية عنه لا حيض ولا خلف. مطهرة من كل شيء مطهرة من هذا وهذا لا حيض ولا بول ولا أذى ولا قدر. الله أكبر. ولا خلق الرديء مطهرة من كل أخلاق رديئة ومن ما يكون في الدنيا من النقص من حيض وبول ونحو ذلك. الله أكبر. نعم. والله أكبر. ورد لكن أطلب الله أعلم ما في شيء. نعم. ويستحضر أن كان حمله ولادته بساعة في صحة مواطن وذكر ابن القيم رحمه الله ويرضى. نعم. ولا كلف. لا حلف ولا كلف. كلف. كلف. كلف. كلف. نعم. ممكن ما مروا يا نعم. أو ولا كلف. يعني كلفة. يعني ولا شيء يتعبهم. نعم. لا توارث. لا الله أعلم. لا توارث. لا مرية ولا من حجر غشي. لا مرية ولا مرية. نعم. نعم. وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال المطهرة التي لا تحيض. قال وكذلك خلقت حواء عليها السلام فلما عفت الله فلما عفت قال الله تعالى إني خلقتك مطهرة وسأدنيك فما أدنيت هذه الشجرة وهذا غريب. قال الحافظ أبو بكر بن مندوي حدثنا إبراهيم بن محمد حدثني نعم نعم نعم قال الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى قال الحافظ أبو بكر بن الدوي حدثنا إبراهيم بن محمد حدثني جعفر بن محمد حرب وأحمد بن محمد حدثنا قال الحافظ أبو بكر بن الدوي حدثنا إبراهيم بن محمد حدثني جعفر بن محمد بن حرب وأحمد بن محمد الخواري أحمد بن محمد الحواري خواري الخاء كان عنده قال حدثنا محمد بن عبيد السندي حدثنا عبد الرزاق بن عمر البزيعي حدثنا عبد الله بن مبارك عن شعبة عن قتادة عن أبي نورة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة قال من الحيض والغائط والنطاعة والبزاء. هذا حديث غريب وقد رواه الحاكم في مستدركه عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي بن عفان عن محمد بن عبيد به وقال صحيح على شرط الشيخين وهذا الذي دعاه فيه نظر فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال فيه أبو الحاكم بن حبان البستي لا يجوز الاحتجاج به قلت هو الأظهر أن هذا من كلام قتالة كما تقدم والله أعلم. وقوله تعالى وهم فيها خالدون هذا هو تمام السعادة فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاء بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام والله مسؤول أن يحشرنا في ذروته إنه جواد كريم رب الرحيم. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون مسؤول من سندس وصبغ المتقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فقال في أولها إن المتقين في مقام آمين لا يعتري خراب ولا دمار ولا فناء قال بعد ذلك آمنين فهم آمنون والمقام ومحلهم آمن أيضا فالمسكن آمن وهم آمنون هذه غاية النعمة وغاية الكرامة. الله أكبر. نعم اللهم استعان. يا الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها اما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض أولئك هم الخاسرون. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة لما ضرب الله هذين المثلين بالمنافقين يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد النار وقوله أو كصيب من السماء الآيات الثلاث. قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى هم الخاسرون. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب يذكران. فأنزل الله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال سعيد عن قتادة إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر. وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة ما أراد الله من ذكر هذا. فأنزل الله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قلت العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية وليس كذلك. وعبارة رواية سعيد عن قتادة أخرج والله أعلم. وروى ابن جريج عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم روي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قضي السدي وقتادة. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أبي هذه الآية قال هذا مثل ضربه الله للدنيا أن البعوضة تحيا ما جاءت فإذا سمعت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن إذا امتلأوا من الدنيا عليا أخذهم الله عند ذلك. ومثلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هكذا رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية ونحوه الله أعلم. فهذا اختلافه في سبب النزول. وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي لأنه أمس بالسورة وهو مناسب. ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيي أن يسأل أي لا يستنفذ. وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا. وما هاهنا للتقليل. وتكون بعوضة منصوبة على البدل كما تقول لا أضربن ضربا ما فيصدق بأدنى شيء أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة. واختار ابن جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة في إعرابها. قال وذلك سائر في كلام العرب أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة سارة ونكرة أخرى كما قال حسان بن ثابت يكفي بنا فضلا على من غيرنا رب النبي محمد إيانا. قال ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة في حد الجار. وتقدير الكلام إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها. وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء وقرأ الضحاك وإبراهيم بن عبلة بعوضة للرفع. قال إبراهيم بن عبلة كذلك ومن أبي عبلة الذي اختاره الكسائي والفراء وقرأ الضحاك وإبراهيم بن عبلة كذلك عبلة من أبي عبد. وعندكم من أبي نعم نعم أبوه من أبي عبد شوف تغيب نعم نعم. قال ابن جني وتكون جني نعم. وقال ابن جني وتكون صلة لنا نعم. وحرف العائل كما في قوله تعالى تماما على الذي أحسن أي على الذي هو أحسن. وحكى في بويهنان بالذي قائل لك شيئا أي بالذي هو قائل لك شيئا. قوله تعالى فما فوقها فيه قولان أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك يعني فيما وصفته. وهذا قول الكسائي وابي عبيد الله صالح الرازي واثر محمد. وهذا قول الكسائي وابي عبيد صالح الرازي واثر محققين. وفي الحديث لو ان الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه لما سقى كافرا منها شربه ماء. والثاني فما فوقها لما هو اكبر منها لانه ليس شيء احسن ولا اصغر من البعوضه. وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار بن جرير فإنه يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة ما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فأخبر أنه لا يستقر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة كما لا يستنفق عن خلقها كذلك لا يستنفق من ضرب المثل بها كما ضرب المثل بالذباب. وما ذاك إلا لما فيه من العبر وأنه سبحانه وتعالى الخلاق العليم القادر على كل شيء وله الحكمة البالغة فله يضرب الأمثال بالشيء الحقير وبالشيء الكبير. ف

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي عن إسحاق بن سليمان. والفاسق هو الخارج عن طاعة الله، يشمل المنافق يشمل الكافر عند الإطلاق، كلهم خرجوا عن طاعة الله، فالكافر خرج عنها علنا والمنافق خرج عنها بالتلبيس والمخادعة. فلهذا كانت الأمثال ضلالا لهم إلا من أراد الله له الهداية. نعم. نعم. إبراهيم بن أبي عبلة يكون الموحدة واسمه شمر شمر بكسر المعجمة ابن يقظان الشامي يكنى أبا إسماعيل ثقة من الخامسة مات سنة 52 البخاري ومسلم أبو داود النسائي بن ماجه. الشامي إبراهيم بن أبي عبلة الشامي يقظان إبراهيم بن أبي عبلة ابن يقظان واسمه شمر ابن يقظان الشامي بس اللي مو عنده أبي صلح أبي إبراهيم أبي عبلة اللي ما عنده أبي. نعم. وقال فخاد فغير يؤذي إلا الفاسقين فتقوا فأظلهم الله على نفسهم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد يضل به كثيرا يعني الخوارج. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال سألت أبي فقلت قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى آخر الآية فقال هم الحرورية. وهذا الإسناد وإن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى لا أن الآية أريد منها التنصيص أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بن نهروان فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل لأنهم سموا خوارج بخروجهم عن طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام. والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة أيضا وتقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها. ولهذا يقال للفأرة بويسطة لخروجها عن جحرها للفساد. فثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتن في الحل والحرم الغراب والحداث والعقرب والحداث الغراب والحداث والعقرب والفأرة والكلب العقور. الفاسق يشمل الكافر والعاصي ولكن في الكافر أشد وأفحش. والمراد به من الآية الفاسق الكافر والله أعلم بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فهذه الصفات صفات الكفار المباينة في صفات المؤمنين كما قال تعالى في سورة الرعد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يخرجون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الآيات إلى أن قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يقول هنا ونحن نعلم بضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يخرج منه ممكن. المرة سيكون من كل ما أتاته بصوح مثله ما تقدم. نعم نعم. ونحن يقول ونحن نعلم بضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يخرج منه ممكن. نعم. إن قلت أن الإتيان بمثل هذه السورة خارج عن مقدار البشر كان مكابرة. مقدار مقدور. مقدار البشر كان مكابرة. مقدار ولا مقدور؟ نعم. مقدار ولا مقدور؟ مقدار كلام. إيه. كان مكابرة والإقدام على هذه المكابرة مما يفرق مما يفرق بالتهمة والدين. إيه. نعم. قلنا لهذا السبب اخترنا الطريقة الثانية. إيه. وقلنا إن بلغت هذه السورة في الفصاحة حتى الإعجاب قد حصل المقصود وإن لم يكن كذلك. كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين إلى إلى تهوين أمره معجزة، فعلى التقدير فعلى التقديرين يحصل المعجز، يحصل المعجز، هذا لفظه في حروفه والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة. كما قال الغازي، الغازي قبل سطر، قبل سطر الغازي، نعم نعم نعم أو أجاب عن المعلم. الصواب أنه معجز بنفسه، هو مجد الصفة ومجد ما فيه من الفصاحة والأحكام. قوله ممكن، كلمة ممكن، هذا كلام العظمى ثم اعتزي له وأشبه هنا ومراد رد عليه هنا. الله كان السد على جمال فارغ طريق واحد، طريق واحد سد إسماعيل على طرفان السد لها السعد على الصحابة. هذا غير السعد ما أقول، يعني هذا من روايات، لا روايات كثيرة، هنا روايات كثيرة يعني كل عمل كثير نعم، لكن الذي رواية عن الصحابة وعن في أحاديث أخرى غير ما نقول، هذا التفسير يعني، هذا خاص بالتفسير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اختلف عن التفسير في معنى العبد الذي وصف هؤلاء المتشافكين بنحوه، فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته، ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته، من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله، ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به. وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله عليه بالتوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم، ونقضهم ذلك هو دخولهم به بعد معرفتهم بحقيقته، وإنكار ذلك وكتمانهم علم ذلك الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق لكبيره للناس ليبينه للناس ولا يكتمونه، فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى، وهو قول مقاتل بن حيان. وقال آخرون: بل عنا بهذه الآية جميع الكفر والشرك والنفاق، وعهده إلى جميعه في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته، وعهده إليه في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي به بمثله الشاهدة لهم على صدقهم. قالوا: ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة وتكذيبه الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق. وروي عن مقاتل بن حيان أيضا نحو هذا وهو حسن، وإليه مال الزمخشري، فإنه قال: فإن قلت فما المراد بعهد الله؟ قلت: ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد فأنه أمر وصاهم به ووثقهم عليه، وهو معنى قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، إذ أخذ الميثاق عليهم من الكتب المنزلة عليهم كقوله: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وقال آخرون: العهد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم الذي وصف في قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا الآيتين. ونقلهم ذلك تركهم الوفاء به، وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضا حتى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، إلى قوله: أولئك هم الخاسرون. قال هي ست خصال من المنافقين إذا كانت فيهم الظهرة على الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا أتموا قالوا ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا أتموا قالوا وكذا قال الربيع بن أنس أيضا. وقال السدي في تفسيره بإسناده قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه قال هو ما عهد إليه في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. وقوله ويقطعون ما أمر الله هذه التفاسير كلها لا تنافي بينها والآية تعمها كلها فالذين لقضوا عهد الله وقد وكل عليهم والذين عصوا الرسل وخالفوهم وتابعوا الهوى سواء كانوا من هذه الأمة وممن قبلنا من اليهود والنصارى وغيرهم كلهم داخلوا بهذا كلهم ملعونون نعوذ بالله وكلهم ضالون لأنهم عرفوا وأنكروا واتبعوا الهوى وعصوا المولى عز وجل وقد أخذ عليهم ميثاق وكل آبائهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وقامت عليهم الحجة وهم داخلون في هذا الذين يقولون عهد الله من بعد ميثاقه أولئك فرأوه بعهده أوفوا بعهده وإليه ترهبون. الله عهد إلى عباده على عهد الرسل عليهم الصلاة والسلام وخطبهم على التوحيد لكنهم تابعوا الشياطين وأطاعوا الهوى وعصوا الرسل ونبذوا كتاب الله وراء المغلين فتعمهم هذه الآيات جميعا سواء كانوا من العرب ومن العجم من هذه الأمة وممن قبلهم فلا يعافى فأم الجميع ويستحقون هذا الذنب بسبب نقضهم عهد الله من بعد ميثاقه وقطعهم ما أمر الله به أن يوصل وإسيابهم في الأرض. وهذا وصف الكفار جميعا من اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة من هذه الأمة وغيرهم. نعم نسأل الله العافية. وقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات كما فسره قتادة كقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ورجحه ابن جرير وقيل المراد أعم من ذلك كل ما أمر الله بوصله وفعله فقطعوه وتركوه. وهذا أعم أي أعم صلة الرحم هي أعم أمرت الرسل من الصلة سيدنا بالله وبالرسول وإيمان بالملائكة وبالكتب وباليوم الآخر وبالقدر وغير هذا ومن قطع شيء من وصله الله دخل في عمره نسأل الله العافية. نعم. وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون قال في الآخرة وهذا كما قال تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الضحاك عن ابن عباس كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. وقال ابن جرير في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون الخاسرون جمع خاسر وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله بمعصيتهم الله من رحمته كما يكثر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه. يعني الخسارة خسرتان الخسارة خسرتان في الدنيا والآخرة خسارة في الأرباح قد تكون خسارة طفيفة قد تكون خسارة كبيرة بأن تتلف عليه أمواله بالحرق وبالغرق فيعظم الخسران قد تكون طفيفة بأن يتلف بعض المتاع بالسرقة أو بحرق قليل أو ما أشبه ذلك. هكذا الخسارة في الدين أعوذ بالله خسارة الكافرين خسارة كبرى يعني خسروا الدنيا والآخرة وصاروا إلى النار أعوذ بالله هذه خسارة كبرى أعوذ بالله دخلهم الخسارة الكاملة كما في قوله جل وعلا خسروا الدنيا والآخرة ذلك هو خسران مبين. وهناك خسارة أقل وهي خسارة العاصي العاصي يخسر بعض ما ربحه المؤمنون المؤمنون ربحوا السعادة كاملة ودخل الجنة من أول وهلة والعاصي الذي دخل النار بمعصيته حصل له بعض الخسران وفاته بعض الربح وإن لم يخلد في النار لكن على كل حال حصل له خسارة خسارة ربحها المؤمنون وهو خسرها سواء حصل له مدة طويلة في النار أو قليلة فالخسارة حاصلة لكنها دون خسارة الكفار خسارة الكافر أعظم لأن خسر الآخرة جميعا وصار إلى النار أبدا أعداد

وهو كقوله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا حق، فإن الناس كانوا عدما، أبوه آدم عدم وذريته عدم، هذا موت لأنه شيء لا إحساس له ولا وجود له. ثم أحياهم الله في بطون أمهاتهم حياة مستمرة حتى أخرجهم من البطون، ثم أماتهم سبحانه وتعالى في الدنيا، ثم أحياهم الحياة الكاملة يوم القيامة. فهما حياتان وموتتان، موتتان من موتة الأولى كونهم عدم أو لطف في الأصلاب ثم في الأرحام ثم علق ثم مضغ ثم جاءتهم الحياة، هم أموات قبل وجودهم أموات عدم، وهكذا بعد وجودهم في الأرحام لطف جماد لا حركة فيه، ثم العلقة ثم المضغ ثم جاءت الحياة بنفس الروح، حياة حقيقية بنفس الروح، ثم ما جاء الموت بعد ذلك، ثم جاءت الحياة الأخرى التي هي أكبر الحياتين يوم القيامة، إما جنة وإما نار. قال يسوق في القبر ثم يموت في القبر. هذا قلنا آخر يعني حياة القبر، حياة القبر حياة عالية.